السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم شيخ فيه متعلق بما قرأ فيه مسألة من مسائل خلاف الخراق مع أبي بكر، نقرأها. نقرأها. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في مسائل خلاف الخرقي وأبي بكر عبد العزيز. المسألة العاشرة. قال الخرقي: إذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة. فذكر الخرقي وجه ما قال. وقال أبو بكر في التنبيه: يصلي المغرب إذا غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو الحمرة في الحضر والسفر. وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: هو البياض حضرا أو سفرا. وجه قول أبي بكر ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة. لهذا الخبر المروي عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الصواب وقفه على ابن عمر. وإذا ثبت عن ابن عمر وهو من العرب الأقحاح لزم القول به، لأن المسألة مسألة لغوية جاءت على لسان الشارع من غير تحديد. فإذا حدد الصحابي الذي يحتج بلغته المراد بها في لغة العرب، والشرع جاء بلسان عربي مبين سواء في ذلك نصوص الكتاب أو السنة، لزم القول بما يقوله الصحابي، لأن المسألة لغوية يرجع فيها إلى اللغة. نعم. ودعموا ذلك بقولهم في كتب اللغة: ثوب أحمر كالشفق، ما يدل على أن المراد به الحمرة. نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب الأذان. ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال رضي الله عنه، وهو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت. ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد. ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. لبعض النسخ الهمزة ممدودة، الهمزة ممدودة آذان، هذا خطأ. الآذان جمع أذن، والأذان هو الإعلام المراد هنا، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه كالفجر، أو الإعلام للإذان بالصلاة، الإعلام والإذان بالصلاة ولو كان بعد وقتها، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بلالا حينما ناموا عن صلاة الصبح أن يؤذن، فدل أنه يؤذن للوقت ويؤذن أيضا للصلاة. والمراد والحكمة من شرعيته اجتماع الناس، اجتماع الناس للصلاة سواء كانت في وقتها أو في غير وقتها، إذا كانوا جماعة يحتاجون إلى ما يجمعهم فإنه يؤذن، سواء كان للإعلام بدخول الوقت كما هو الغالب، أو للاجتماع لها كما لو فاتت والجماعة بحيث يحتاجون إلى من ينبههم ويجمعهم فإنه يؤذن. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ويعلق عليها الإغارة والكف على من يستحق القتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر إلى وقت الأذان، فإن أذنوا كف وإلا أغار عليه الصلاة والسلام. ولذا لو يجتمع أهل بلد على ترك الأذان ولو كانوا مسلمين قاتلهم الإمام، يقاتلهم الإمام كترك الشعائر الظاهرة. والأذان يختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من يقول باستحبابه وأنه سنة وأنه لا أثر له في الصلاة إذا ترك، ومنهم من يقول أنه فرض كفاية، فرض كفاية لأنه شعيرة من شعائر الإسلام لا يسقط، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. والأمر الأصل فيه أنه الوجوب، لكنه لا يجب على الأعيان، لا يتصور أن كل إنسان إذا دخل الوقت يؤذن، لا، إنما فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ومعلوم أن فرض الكفاية دون فرض العين عند عامة أهل العلم، وإن خالف والد إمام الحرمين فجعل فرض الكفاية أعظم وآكد من فرض العين، يقول لأن فرض الكفاية يسقط الواجب عنه وعن غيره بخلاف فرض العين الذي لا يسقطه إلا عن نفسه. وكلامه معروف أنه ضعيف، فليس الواجب الذي يسقط عن عامة الناس إذا قام به أحد منهم مثل الواجب الذي يلزم كل إنسان بعينه، هذا معروف عند أهل العلم أنه قول ضعيف. على كل حال القول المرجح أنه فرض كفاية، وإن قال جمع من أهل العلم بسنيته واستحبابه نظرا إلى أن الصلاة لا تتأثر بتركه، لكن ما دام ثبت الأمر به وأنه شعيرا من شعائر الإسلام وأنه علامة على أن البلد مسلم إذا رفع فيه الأذان وفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام وأمر به على الدوام ولزمه المسلمون في على مختلف العصور، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في مسجده بغير أذان وأذن في المشاعر بأمره عليه الصلاة والسلام في عرفة ومزدلفة وفي منى وفي غيرها من المواقف، فلم يثبت أنه تركه عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على وجوبه، وأن من تواطأ على تركه يأثم، إذا تواطأ أهل بلد على تركه أثم. لكن لو ترك الأذان، تركت الإقامة وصلى الإنسان صلاة تامة بواجباتها وشروطها وأركانها ولو كانوا جماعة ولو كانوا في مسجد، الصلاة صحيحة، لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة لم يعد إليها ولا إلى شرطها أو جزئها، فالصلاة صحيحة مع الإثم. قال رحمه الله: ويذهب أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله الذي ألف الكتاب في بيان مذهبه رحمه الله. ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال، إلى أذان بلال. أذان بلال هو الذي رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في أول الأمر، ما كان يؤذن للصلاة، وليست هناك علامة يستدلون بها على الاجتماع للصلاة. فتدارس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه شيئا يجتمعون به إلى الصلاة، فقال بعضهم لو أوقدنا نارا، قالوا النار للمجوس، قالوا لو وضعنا بوقا، قالوا البوق لليهود، قيل لو ضربنا ناقوسا، قالوا الناقوس للنصارى. فتفرقوا ولم يتفقوا على شيء. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان غير راوي الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم، ووهم من جعلهما واحدا. فرأى رجلا بيده ناقوس فقال يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال ماذا تفعل به؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير منه؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. في الحديث أيضا، حديث صحيح، يقول عبد الله بن زيد طاف بي وأنا نائم طائف فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هذه رؤية، ومعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى، لا تثبت برؤية، وهذا حكم شرعي ثبت بهذه الرؤية المقررة من النبي عليه الصلاة والسلام، اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كانت مجرد رؤيا قلنا ما يثبت الحكم برؤيا. فلما فرغ من أذانه قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، صار يعرف بأذان بلال، يؤذن به بلال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرته سفرا وحضرا، فعرف به. وإلا فالأصل أن راوي أو رائي الأذان عبد الله بن زيد. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأذان قال وأنا رأيت، يعني مثل هذه الرؤية. فهذه الرؤية تواطأت واكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير ومن غير ترجيع، هذا أذان بلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بتربيع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الجمل الأربع في التكبير في أوله وفي آخره، تكبير من أهل العلم يرى أن الأولى أن يقرن بين كل جملتين، أن يقرن بين كل جملتين، فيقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدليل حديث إذا سمعتم المؤذن، إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل كما يقول، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما قرن بين الشهادتين، إنما قرن بين التكبيرتين، ومأخذه واضح وظاهر من هذا. ومنهم من يقول تفرد الجمل كل جملة يوقف عليها، لأن هذا أبلغ مع الترسل المطلوب في الأذان لا يقرن بينهم، لكن الذي يتجه هو الأولى القرن أن يقرن بينهم، لأن حديث إجابة المؤذن كالصريح في هذا. الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. بعض الناس من المؤذنين وغيرهم يشدد النون فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه نسمعها حتى من بعض طلاب العلم، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، ما تسمعون مثل هذا؟ موجود كثير بعد، ما هو يعني نادر. وأن هنا مخففة، واسمها ضمير الشأن يعود إلى الله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أشهد أن محمدا مشددة، أشهد أن محمدا رسول الله، محمد اسم إن، اسم أن، ورسول خبرها. تسمعون كثير من المؤذنين يفتح الجزئين فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، ومقتضى القاعدة عند عامة النحاة أن يكون لفظ رسول مرفوع لأنه خبر أن، وإذا نصب تبقى الجملة بدون خبر، إذا نصب رسول بقيت الجملة بدون خبر، يعني نحتاج إلى أن نقول أشهد أن محمدا رسول الله أفضل البشر مثلا أو سيد الخلق، نحتاج إلى تكملة الجملة، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، يعني مبتدأ بدون خبر لا قيمة له، ما يفيد السامع، فنحتاج إلى خبر، وبهذا على هذا القول يبطل الأذان. لكن من العربي وهي لغية كما يقول أهل العلم من ينصب الجزئين بأن فيصحح على هذه اللغية، يعني البحث عن تصويب الأخطاء لا سيما إذا وقعت وإيجاد مخرج لها في لغة العرب شيء طيب، لكن لا يعني هذا أننا لا ننكر على من نصب الجزئين، يعني ما يلزم أن نقول أعد أذانك لأنك ما أتممت الخبر، لأن في من العرب هم شواذ من ينصب الجزئين، لكن مع ذلك يبقى أن الصواب أن نرفع رسول لأنه خبر أن، وهو الخبر الجزء المتم الفائدة، يعني بدونه لا فائدة بالجملة. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هنا من غير ترجيع في أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد ما في ترجيع، بينما في أذان أبي محذورة فيه الترجيع، فيأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. والإمام أحمد رحمه الله يرجح أذان بلال من غير ترجيع، بينما الأئمة مالك والشافعي يرجحان أذان أبي محذورة، وأبو حنيفة كقول الإمام أحمد يرجح أذان بلال، مالك والشافعي يرجحان أذان أبي محذورة ويختلفان في التكبير، فمالك عنده تكبيرتان فقط الله أكبر الله أكبر، بينما عند الشافعي أربع تكبيرات بتربيع التكبير مع الترجيع. الترجيع عرفناه وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض ثم يرفع بهما صوته، هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام عن أبا محذورة. أبا محذورة شاب يلعب مع الغلمان، لما سمع الأذان أذان بلال استهزأ به وقلده بعد فتح مكة، فقلده بصوت جميل فدعي وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الأذان وجعله مؤذنا بمكة. من رجح أذان أبي محذورة قال علمه النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه عليه بالحرف وهو بعد الأذان الأول، أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد فهو آخر الأمرين. عرفنا أن أذان عبد الله بن زيد الذي ألقاه على بلال اكتسب الشرعية بالإقرار، والإقرار سنة ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالقول والفعل، فكونه علمه أبا محذورة لا يعني أن غيره لا ينسب إليه ولا يضاف إليه، وكونه متأخر عن أذان عبد الله بن زيد لا يعني أنه ناسخ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة استمر على أذان بلال فليس بمنسوخ، وإن كان أذان أبي محذورة متأخرا عنه. غاية ما يقال في مثل هذا أنه يجوز الأمران، يجوز الأذان بالصيغتين المعروفتين، أذان بلال وأذان أبي محذورة، ولا إشكال في هذا. هناك من الأذكار ما جاء على صيغ كأدعية الاستفتاح والتشهدات وقول ربنا ولك الحمد وغير ذلك كثير، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلافها إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ومن رجح هذا على هذا فلا يلام، لأن الكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل بهذا مرة وبهذا مرة فقد أصاب، لأنها كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من لا يرى الترجيع، وأن إلقاءه على أبي محذورة ليس من باب التشريع، وإنما لأن أبا محذورة أذن مستهزئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا ليكون أقرب إلى الإخلاص، لأنه قال مستهزئا ما وقر الإيمان في قلبه، ثم بعد ذلك يعلنه للناس كجمل من جمل الأذان، وحينئذ لا يكون الترجيع مشروعا للجميع، إنما هو مشروع لهذا الشخص الذي أذن مستهزئا ليقول الجملتين. الركن الأول من أركان الإسلام ليدخل بالإسلام، ليدخل في الإسلام بصدق وإخلاص يقولهما سرا ثم بعد ذلك يعلنهما على الملأ، لأنه لو قالهما على الملأ لقلنا إن هذا إنما هو قاله استجابة وتقليد ومجرد امتثال ظاهر، وأما الباطن فيحتاج إلى انقياد واعتراف بإخلاص. ويليق بمثل هذا المستهزئ أن يقال له اعتقد وأقر في نفسك واشهد الشهادتين بينك وبين نفسك ثم أعلن ذلك، هذا قال به بعض أهل العلم ممن لا يرى الترجيع مطلقا. والمرجح أن الترجيع ثابت ولا إشكال فيه بتعليمه عليه الصلاة والسلام، والعلة هو القول الذي أبدوه، لا شك أنه وإن كان له وجه إلا أنه لا يعني أن الترجيع لا يكون مشروعا من أجل هذا، لأن الألفاظ الأذان تعبدية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، ولا النقص منها ما دام ألقاه عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وكرره في جميع أذانه، يعني لو كان الأمر كما قيل لكان في أول مرة أول أذان ثم يترك، ما يستمر عليه. لكن ما دام أبو محذور استمر على الترجيع نقول إنه مشروع تشريعا عاما، ويبقى المفاضلة بينه وبين أذان بلال، ولو قيل إنه من باب اختلاف التنوع فيؤذن مرة بأذان بلال ومرة بأذان أبي محذور لكان له وجه بل أوجه. حي على الصلاة، حي على الصلاة. نعم. أي أربعة أربعة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة. بعض الناس يقف عليها تاء، حي على الصلاة، حي على الصلاة. معروف أن هذه التاء أصلها الهاء، فإذا وقف عليها يقال الصلاة. التاء هذه المربوطة المشبهة للهاء إنما تنطق في الدرج لا في الوقف، لا في الوقف. أما إذا وقف عليه تعود إلى أصلها الهاء. حي على الصلاة، حي على الصلاة. وبعض العوام لا سيما من هو موغل في العامية ممن لم يرفع لتعلم الدين، وإن كان عنده عاطفة وعنده صلاح ظاهري غير مبني على علم، من النساء أو من أشباه النساء ممن أوغل في العامية أو من الأطفال أو ما أشبه ذلك، حين يقول حي على الصلاح مثل الفلاح، وهذه سمعناه، هذا مجرد يسمع ولا يتبين ما يسمع. وهذا يوجد في بعض الألفاظ، بعض الناس يسمع طرف الكلمة ثم يأتي بمثيلتها مما هو على ميزانها الصرفي ولا يتبين، هذا كلام مو صحيح، لو أذن به بطل الأذان. وبعض المؤذنين، يوجد في مساجد المسلمين من يؤذن أذان لا يجزي، لكن الناس يهابون الإنكار ويتساهلون فيه. وبعض المؤذنين عوام إذا أنكرت عليه قد تثور حفيظته ويخرج عن طوره، حتى أنه بعض العلماء سمع أذان مؤذن ورث الأذان عن أبيه عن جده من مئات السنين وقال أذانه باطل، قلت ما نصنع، ماذا نصنع، لا يستطيع أن يغير هذا الأذان، قال يعزل، قال لو عزل لجنة، قال يجن، عبادة هذه. فالأذان مشكلة، يعني بعض المؤذنين لا بد من أن يتعلم الأذان. وأذكر قبل 7 أو 8 سنوات في جهة في شمال غرب المملكة عقد دورة للأئمة والمؤذنين وعلموا الأذان، ما في ما يمنع، بعض الأئمة يقرأ قراءة تبطل الصلاة، سمعناه يعني في وسط مدينة، في وسط مدينة يقول ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، صلاة صحيح ولا باطلة؟ هذا قلب للمعنى، هذا هذا قلب للمعنى. فمثال مشكل، لا بد من أن يوقف الناس عند حدهم، يعني المجاملة في مثل هذه الأمور ما تجدي، والاستمرار على مثل هذا، والله المستعان. نعم. حيا البعض من مدة ونسمع مسجدنا هذا بعد عص كذا، إيه اسمع مؤذننا جزاه الله خير، شف ترى العجب. نعم. هذا إذا كان لا يستطيع، مثل ما يقول الحمد لله، إذا كان لا يستطيع هذه قدرته، لكن ما يصلي بالناس، إذا وجد غيره لا يصلي، لا يجوز، لأن هذا تحريف، ما يكفي أن يقال هذا لحن، لا هذا تحريف، يعني مثل إبدال الضاد بالضاء، مع أنه أشار الأزهري لأن من العرب من يقول ظهري ويبدل، يقول يبدل الحرفين بعضهم من بعض، هذا موجود في لغة العرب، لكن هذا تخريج ما هو الأصل. أحسن الله إليك، إمام مسجد يغلبه لسانه على لهجته فيبدل القاف غين فيقول الصراط المستقيم، موجود هذا، اهدنا الصراط المستقيم. بعض البادية يقول المستقين، لا، ما تحريف، هذا ليس بمقبول إطلاقا. لكن إذا كان لسانه لا يطاوعه وصلى بمثله، لا يصلي بعامة الناس، صلى بمثله لا بأس، لا لا يصلي بعامة الناس، أما يصلي بعامة الناس فلا. في وسط الرياض يسمي بعض البادية يقول المستقين، أما سمع الله لمن حمده يمكن تسمعون كثيرا، هذه عند البادية فيها تحريف. لكن السؤال يا شيخ، هل يصلى خلفه إذا لم يكن إلا هذا المسجد وهو يقول الصراط المستقيم؟ إذا وجد له تخليج في لغة العرب وصلي خلفه تصح الصلاة، أما إذا قبل الصلاة فلا، لا يصلى وراءه. نعم، إذا وجد تخريج في لغة العرب، ما وجد خلاص تعاد الصلاة إذا كان اللحن يحيل المعنى، وهذا في الفاتحة كما هو معلوم، مستقيم في الفاتحة ركن من أركان الصلاة، حي على الصلاة حي على الفعل، هذا النداء إلى الحضور إلى الصلاة، النداء للحضور إلى الصلاة. ومعلوم حال السلف، بل كثير منهم أنه لا ينتظر إلى أن يدعى إلى الصلاة، حتى قال قائلهم إن من لا يحضر إلى الصلاة حتى يدعى أنه رجل سوء. لكن على كل حال معروف أن التقدم إلى الصلاة مطلوب مرغب فيه، لكنه ليس بواجب، ولا يأثم تاركه، ولا يأثم تاركه. وإذا حضر الإنسان وأدرك تكبيرة الإحرام فهو على خير عظيم، وإذا فاته شيء من صلاته وأدرك الجماعة أيضا على خير، لكن لا ينبغي أن يعرف طالب العلم بهذا. والله المستعان. حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح يعني الفوز التام في الدنيا والآخرة، ولا يوجد كلمة تقوم مقام هذه الكلمة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الإقامة وهي الدعاء للدخول في الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. في الحديث الصحيح أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، في رواية إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. مقتضى هذا الحديث أن تكون جميع جمل الأذان شفع، لكن يرد على هذا لا إله إلا الله في آخر الأذان مرة واحد وتر، وعلى هذا يحمل قوله أمر بلال أن يشفع الأذان على الغالب، على الغالب. ويوتر الإقامة إذا قال الله أكبر الله أكبر، هذا شفع ولا وتر؟ يعني بنفس واحد. نعم، إذا جمع بينهما، إذا قلنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بنفسين، قلنا هذا شفع، وهو شفع سواء كانت اثنتين أو أربع، هو شفع على كل حال. لكن في قوله الله أكبر الله أكبر، وعندنا أيضا الله أكبر الله أكبر مرة ثانية، وعندنا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، هل تحقق الأمر بوتر الإقامة؟ إلا إذا قلنا إن اقتران التكبير الله أكبر الله أكبر يجعله جملة واحدة ينتفي الإشكال، ويبقى قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة شفع لأنها مستثنات، إلا الإقامة. المالكية يحققون في هذا ويدققون أن الإقامة وتر في جميع جملها، حتى الله أكبر ما يقول إلا مرة واحدة، تبعا للأمر بإيتار الإقامة، لكن إذا جيء بالتكبير مقرونا انتفى الإشكال، فكأن الجملتين جملة واحدة، وتبقى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة على الاستثناء. لا نستطيع أن نقول أن هذا بناء على الغالب كما قلنا في الأذان، لأن هذا كثير، يعني كم جملة شفع؟ نعم، ثلاث جمل. وين؟ لا، ما تستثني إذا قلت على الغالب، أدخل حتى المستثنى في الحكم. إيه؟ فإذا قرنا بين لفظي التكبير أو جملتي التكبير نكون قد جعلنا الإقامة وترا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، ولا يرد علينا هذا الإشكال الذي يريده المالكية. الحنفية عندهم الإقامة كالأذان، جملها 17 جملة مثل الأذان ولا فرق. نعم، لو كان في بلد يزيدون في حي على خير العمل، هل يعتد بأذانهم أو يؤذن لنفسه؟ وبيتعد بصلاتهم ولا ما هم معتد؟ هذا طبعاً يا شيخ، هم اللي يصلي هناك لا يعتد بصلاته. على كل حال، إن صلى وحده أو صلت جماعة انفردوا عن هؤلاء أو وجد جماعة تعين عليه، وإن كان من يصح الاقتداء بهم وزادوا ابتدعوا. أشك أن الزيادة على جمل الأذان بدعة، وبدعة منكرة وشنيعة، لأن الأذان تورثته الأمة من عصره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا بدون زيادة ولا نقصان. نعم، يوجد بعض المبتدعة ويتمسكون بشيء يؤثر عن بعض الصحابة، لكن لا يثبت ما يذكر عن ابن عمر من قوله حي على خير العمل، هذا لا يثبت عنه، ولم يرد بها نص صحيح إطلاقا. قد يسندون ذلك إلى بعض أئمتهم، لكن العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويترسل في الأذان، بعض النسخ يسترسل ويحضر الإقامة، ترسل يتريث في الأذان، رحمك الله، يمده مدا لا يخرجه عن مقصوده ولا يلحقه بأصوات المجان من المغنين وغيرهم. وتلحين الأذان معروف كرهه السلف، لابد أن يكون الأذان سمحا سهلا، لكن يترسل فيه ويترسل فيه ترسلا معقولا، لا يزيد في المدود بحيث يزيد في الحروف، ولا يكثر الفصل بين الجمل. ويوجد، بل وجد، توفي منذ سنين من يقطع جمل الأذان بقدر السحور في رمضان مدة نصف ساعة، هذا إشكال. الفصل بين الجمل فصل يطول يبطل الأذان، ولا بد من استئنافه، والله المستعان. على كل حال، الاسترسال في الأذان من أجل أن يبلغ البعيد، لأنه إذا ألقي بسرعة وانتهى وتدارك فإن البعيد لا يتبين هل هو أذان أو غير أذان. فإذا ترسل فيه ومدة الحروف مدا لا يخرجه إلى زيادة في الحروف أو تغني بألحان أهل المجون، إن هذا هو المطلوب، يعني يسترسل ويحضر الإقامة، يعني يسرع فيها، لأنها إعلام للحاضرين، فلا تحتاج إلى ترسل ولا استرسال. يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. نعم، شنو؟ أيوه، إيه، بإقامة بلال. لا، هو ألقى عليه الأذان وألقى عليه الإقامة. إيه؟ الصفات كثيرة، يعني من نظر إلى اختلاف الرواة، لأن مثل هذه الأمور مثل هذه الروايات، يعني لو جمعنا ألفاظ الأذان بالروايات المختلفة، نعم أقول لو جمعنا لوجدنا فيها اختلاف، لكن العبرة بما تواطأ عليه الرواية مع العمل، لأن من أهل العلم من يعد اختلاف الرواة اختلاف في الروايات، واضح؟ مجرد اختلاف من راوي من الرواة يضيف إلى اختلاف يجعلها رواية، فيصحح الجميع بناء على أنه اختلاف تنوع، ولو كان مرد ذلك إلى خلاف راوي من الرواة دون غيره، ويهاب الحكم على رواية هذا الراوي لأنه ثقة، يهاب أن يحكم عليها بالشذوذ. ومن أهل العلم من يجزم فيحكم على المحفوظ بأنه هو الصحيح وما عداه شاذ ولو كان راويه من الثقات، فيجعلون التعدد مخرج. الطائفة الأولى الذين يحملونه على التعدد يجعلونه مخرج من اختلاف الرواة الثقات صيانة لهؤلاء الرواة عن التوهيم. ومنهم من يقول لا، يثبت شيء واحد ويحكم على ما عداه بالشذوذ، لا سيما إذا اتحد المخرج وعرف أنه لم يحصل لمرة واحدة. يعني كم مرة علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذور الأذان؟ كم مرة واحدة. كم سمع من عبد الله بن زيد وقال ألقه على بلال؟ مرة واحدة. فمثل هذا لا بد من ترجيح الراجح والحكم على ما عداه بالشذوذ. ومن أهل العلم من يرى أنه لو زاد راوي خلاص ما دام ثقة تزاد، يعني نظير ما جاء في صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف يعني الثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين، وجاء في مسلم 3 ركوعات و4 ركوعات، وجاء في غيره 5 ركوعات. الذي يصون الذي يحرص على صيانة الرواة الثقات من الوهم يقول كل هذه الصفات صحيحة كلها ثابتة. ومثل هؤلاء لا شك أنهم عندهم صيانة للصحيح وصيانة للرواة الثقات، لكن هذا إذا لم نعرف أن القصة لم تتعدد، لا يبنون على ذلك تعدد القصة، ويوهمون المؤرخين الذين لم يقولوا بتعدد القصة. لكن من أهل العلم من عنده جرأة، إن ما جاءت من فراغ هذه الجرأة، جاءت من علم وثبات ورسوخ، فيحكمون على الصحيح بأنه هو المحفوظ ما عداه، أو الراجح والمحفوظ ما عداه شاذ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، وإبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة. هذا تأكيد من شيخ الإسلام. مسألة اختلاف الرواة لا شك أنها من المسائل الدقيقة عند أهل الحديث، ولا يتسنى لكل طالب حديث أن يتخلص من مثل هذه المسائل، لأنه قد يجرؤ جرأة الأئمة من غير أهلية فينفي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يجبن عما نفاه الأئمة فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت عنه. وعلى كل حال أهل العلم في هذا على قولين، وهما صنفان: من أهل العلم لديه الجرأة التي يوهم بواسطتها الرواة ويجزم بأن الراجح شيء واحد وأن الأمر لا يقبل التعدد، وما عداه يحكم عليه بالضعف فيرد، يعني مثل ما قلنا في صلاة الكسوف. ومنهم من يقول تعددت القصة، وش المانع من تتعدد القصة؟ يعني نقل الرواة الأثبات لهذه الصفات دليل على أن القصة تتعددت، ولا يقابل هؤلاء الرواة الثقات بأقوال غيرهم من مؤرخين أو أخباريين وما أشبه ذلك. ومثل هذا ما معنى، يعني هذا أقرب إلى عدم التعدد. يعني هما أذانان، أذان بلال وأذان أبي محذورة، والمؤذنين من وجد من المؤذنين كسعد القرض أو غيره يؤذن بأذان أحد هذين المؤذنين. وما يختاره بعض العلماء بناء على اختلاف هؤلاء الرواة، لا شك أن المسألة تحتاج إلى تحري، لأن هذه عبادة توقيفية لا تجوز زيادة عليها ولا نقص منها، فلا بد من تحري الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا في الطبعة الأولى وضع على جمل الأذان وجمل الإقامة خطوط، أظن ما عندكم، نعم، وضعوا عليها خطوط على الجمل. وقال المعلق هكذا: إن وضع الخطوط فوق الجمل الذي يراد التنبيه إليها هي عادة أسلافنا. الآن تواطأ الناس على وضع الخط تحت الكلمة، اشرح ما تحته خط، حتى في العلوم الشرعية والطلاب الشرعيين والمشايخ شيوخ العلوم الشرعية اشرح ما تحته خط. وهذه إنما عرفت من المستشرقين، والذي لديه أدنى خبرة بكتب أهل العلم من المسلمين سواء في ذلك المخطوطة أو المطبوعة قديما، كلا يضعون الخط فوق الجملة أو فوق الكلمة المهمة. وأذكر مرة في الأسئلة قلت للطلاب اشرح الكلمات التي فوقها خط، فشرحوا الكلمات التي تحتها الخط، مع أنه مبين في السؤال، جريا على العادة ومشيا على الجادة. هذا السؤال يقول أنه الشيخ فلان، يعني من كبار أهل العلم المعروفين المعتبرين، قال قبل فترة أنه لا يوجد في هذا العصر ممن هو عارف بأحوال الرجال أحد، فحبذا لو بينتم لنا حتى لا يلتبس الأمر علينا وفقكم الله. إن كان المقصود بالرجال رجال الحديث الذين على طالب العلم أن يعرف منهم ما يستطيع به التمييز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود إذا أراد أن يتأهل ليكون عالم أمة ترجع إليه، فهذا بالإمكان، والنفي ليس بوارد. نعم، الإحاطة ومعرفة المتأخر كمعرفة المتقدم من أهل العلم الذين عاصروا الرواة وعايشوهم، هذا لا يمكن. يعني حتى ابن حجر لا يستطيع أحد أن يقرنه بأبي حاتم أو بزرعة أو أبي أحمد بن حنبل أو بن معين، لأن هؤلاء عاصروا الرواة وهذا تأخر عنهم قرون، فكيف بمن جاء بعده؟ يعني كون المعرفة مثل معرفة الأئمة الذين عاصروا الرواة هذا مستحيل، وعليه يتنزل كلام الشيخ، لأنه مهما عملت ومهما بحثت في حال هذا الرجل لن تصل إلى قول مثل ما وصل إليه جاره من أهل العلم. كل هذا فلان يصلي معنا، جارنا هذا، يعرفون من حاله أكثر مما تعرف ولو قرأت جميع ما كتب عنه، ويعرفون عنه أكثر مما عرف ابن حجر. إذا كان مراد الشيخ هذا صحيح، لأنه ليس الخبر كالعيان. وإذا كان المراد أن طالب العلم لن يعرف من أحوال الرجال إذا بذل الجهد في معرفتهم، هذا الكلام ليس بصحيح. بل طالب العلم الذي يحرص على معرفة الرجال يحصل له لديه خبرة ولديه ملكة بمعرفة أحوالهم لا تحصل لغيرهم من لا يعتني بمثل عنايته، أو يكون اطلاعه أقل، أو تكون حافظته أقل. يعني شرحنا مرارا لمعرفة هذا العلم الصعب في مناسبات كثيرة، قلنا طالب العلم يجعل التقريب عنده محور عمل، فيمسك الراوي الأول ويحضر معه تهذيب الكمال مثلا، وينظر ما قيل في هذا الراوي، ينظر في حكم بن حجر، وينظر ما قاله الأئمة في كتبهم الأصلية، يرجع إلى التاريخ الكبير، يرجع إلى الجرح والتعديل، يرجع إلى الثقات، يرجع إلى المجروحين، يرجع إلى الكمال، يرجع إلى تهذيبه وتذهيبه، كل الكتب يجمعها وينظر ما قيل في هذا الرجل. هذا بعد أن يعرف قواعد الجرح والتعديل، بعد أن يعرف قواعد الجرح والتعديل وتتكون لديه أهلية النظر في هذا الفن، يعني يديم النظر في أحكام أهل العلم على الأحاديث وكيف يتخرجون منها وكيف فقد يضعفون راوي في هذا الحديث ويوثقونه في حديث آخر، يضعفونه في هذا الشيخ ويوثقونه في شيخ آخر. هذا العلم دون الإحاطة به خرط القتاد، لكن من سار على الدرب وصل، ولا يطمع إنسان أنه يصل إلى الغاية في هذا الباب أبدا، لكن تتكون لديه أهلية وتتكون لديه حصيلة، ومن خلال إدامة النظر في كتب الرجال وأقوال أهل العلم وأحكامهم على الرجال وأحكامهم على الحديث تتكون لديه أهلية. فإذا مسك التقريب ومسك الرواة واحدا بعد الآخر وقارن بين أقوال الأئمة، وجد هذا الراوي قال فيه ابن حجر ثقة، ثم رجعنا إلى تهذيب الكمال وجدنا فيه 20 قول، 10 وثقوه وثقوه بإطلاق، و5 ضعفوه بإطلاق، و4 وثقوه مقرون، و1 وثقه بالتقييد بالنسبة لفلان أو بالنسبة للحديث الفلاني. استطعنا أن ننظر ونوازن بين هذه الأقوال. فالمسألة تحتاج إلى وقت، علما بأن إدامة النظر في رجال الصحيحين تجعل لدى طالب العلم كمية كبيرة من الرواة هؤلاء لا يحتاجون إلى نظر في الجملة، لا سيما إذا قرأ في الشروح التي تعتني بالرواة وتبين أحوالهم والطرائف عنهم التي تجعل الراوي يدخل إلى سويداء القلب. فالقراءة في الشروح تنفع طالب العلم، يعني لو قرأ الطالب في إرشاد الساري مثلا، أو في العيني الذي يترجم للرواة في كل مناسبة، أو في الكرماني الذي يذكر أطرف ما يقال عن أو ما يذكر في ترجمة هذا الراوي، يعني لما تنتهي من هذه الشروح يكون لديك كمية كبيرة من الرواة هؤلاء لا يحتاج لأن تراجع فيهم أحد. نعم، على قلة النووي، والنووي عنايته بالرواة إذا كان لديهم شيء من العمل من العبادة يبين هذا ويبرزه إبراز ظاهر، يعني أكثر من عنايته بحفظ الرواة وضبطه، وهذا شيء نافع أيضا، الإشادة بأهل العمل أمر مطلوب. نعم، يصير ملازم لهذا الشيخ. نعم، لازمه ملازمة تامة بحيث يعرف جميع ما رواه عنه ويضبطه، وسمع هذا الحديث من الشيخ مرارا، بينما ما لازم هذا الشيخ وما سمع منه مرارا فيضعف فيه. يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وهذا يعرف عند أهل العلم بإيش؟ بالتثويب، وهو مشروع في أذان الصبح الثاني. جاء ما يدل في سنن النساء على أنه في الأذان الأول، لكنه وإن صرح بأنه الأول إلا أنه الثاني، لأن أكثر الرواية على أنه الثاني، تحمل رواية الأول على أنه أول بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة أذان، وقد جاء في ذلك بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم. وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت، وليحذر المؤذن كل الحذر وينتبه إلى مسألة الوقت، لأن الناس يقلدونه في أركان من الإسلام في الصلاة، فقد يؤذن قبل الوقت ولو بدقيقة، ثم النساء وأهل الأعذار في البيوت يدخلون في الصلاة قبل وقتها فتكون صلاتهم باطلة، وهو الذي غرهم، فيتحمل مسؤولية بطلان صلوات مثل هؤلاء. وقد يؤذن قبل الغروب في الصيام قبل الوقت بدقيقة، فيأكل الناس قبل حل الأكل فيتعلقون به، فعلى المؤذن أن يتحرى ويحتاط لذلك. فإذا أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت، لأنه لا يجوز الأذان ولا يصح قبل دخول الوقت إلا في صلاة الصبح. صلاة الصبح يجوز تقديم الأذان قبل طلوع الفجر، لأنه ثبت أن بلالا كان يؤذن بليل، أن بلالا كان يؤذن بليل. ومن أهل العلم من يجوز الأذان قبل طلوع الفجر في حالة ما إذا وجد أكثر من مؤذن، مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر والثاني يؤذن بعد طلوع الفجر، كما هو الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، الجواب يجي، استحبوا لمن سمع المؤذن يقول كما يقول، بيأتي هذا الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.